بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من الطوائف التي استدل بها في المقام ما ورد في باب العز وفي باب شاهد الزور وفي أبواب الفهم، في باب شهادة الزور، شهادة الزور قد تستوجب إتلافا في بعض الأحيان. يعني إنسان شهد زور بأن هذه الأموال لفلان، فأخذها فلان وأتلفها، من الذي يطالب؟ من الذي يضمن؟ الضامن من؟ تشيروت تقول الرواية ما رواه جميل عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في شاهد الزور، قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. يعني الذي يضمن هو شاهد الزور، مو الذي أخذ العين، لأنه هو المتسبب. لا الذي تسبب، يعني شوف يا أخنا، أحسن. لأن الآن جئتني والفرض أنه أن الذي أخذ العين موجود، مو أنه غائب، ولهذا ما ذكر في الرواية. أنا أدعي أن هذه العين لي، زيد من الناس ادعي ان العين له، جاء الشاهد وهو يعلم بان العين لي فشاهد بان العين لذاك، يتبين اثنين من الشهود اجوا وقالوا بان العين لذاك. طيب شيخنا، فاخذ هذا الطرف الثاني، أخذ الطرف فيها وهو موجود، الذي تسبب في حرماني أنا من العين مو الذي أخذها، وإنما الذي شهد بأنها له، لهذا هو الذي يضمن. صحيح؟ لو أراد أن يرجع إلى مفترض أن هذا أخذ العين وفترض الحال العادي، يقول له روح أخذ المال من ذا. إيه؟ يقول انت شهدت لي بانه فمالك حق الطالب، يقول انه والله داخل اخذ المال فانا اخذ من عنده من باب انه يرجع الى من غره. يقول انت شهدت ان المال الى ذاك، فاذا ما يحق لك الطالب، فكأن انت اتلفت مال هذا المخطوب واتلفت مالك لان شهدت به. يعني كانك سرقت المال من هذا المخطوب من عنده واعطيت واحد ثاني يتصرف فيه برضاه، فتصرف فيه وتلف. نعم، ذاك الطرف الثاني عليه مستتكلفية، يعني هو يعلم بأنه ليس له قرار في حق الناس بغير وجه رضا، ولكن هذا المتسبب. وشاهد الكلام، شاهد الكلام في هذا المقطع مشايخنا، قال: ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. هذا التعليل، وإن لم يعني نقول أنه تعليل عام، وإنما تعليل خاص بهذا المورد، بأمور شهادة الزور، لكن يمكن أن نفهم منه الأمور، أنه لأنه أتلف مال الغير بغير رضاهم فيضمن، وهذا واحد منه، مو لأنه فقط كان شاهد زور وأتلف، يعني أتلف لأنه شاهد زور. فيمكن أن نفهم العموم من مثل هذه الرواية. يعني هذا الشيخنا أتلف على الأموال مقابل طالب ما شاء الله. ايش ايه واحد مو بس مثلا ثاني واحد مش على مثلا واحد يا ابو قاسم مثلا رسمونا يعني مثل الحين مثل القضايا فرضوا عليه غرامة ايه شو شهادة الزور مثلا مثلا إيه؟ اي واحد او يقول لك دين على الاسلام يشهد زور وما عليه دين ايه احسن ومثل الغرام اللي تطبل يعني بعض الاحيان رجل المرور بعض الاحيان يكتب مخالفه وما عليه مخالفه وهذا ما عليه مخالفه او بعض الاحيان يصير يكتب مخالفه صحيحه على واحد بس يجي ترضيه كذا وعطى مناطه يقول ما دام كتبت المخالفه ما اقدر اسوي شيء يروح غير الاسم او الرقم عفوا غير الرقم يعني يعني حاول على واحد ثاني كل سيارة فالآن ذاك سيغرم فهذا الرجل المرور عمدا أتلف مال الغير فهو ضامن مو صاحب السيارة الأول ضامن لا هذا رجل المرور هو ضامن هذا طائفة خامسة طائفة السادسة في العد شيخنا يعني لو كان هناك شركاء في عبد او اما واحد منهما قال انا اعتقت حصتي طيب قال اعتقت حصتي يقول اعتاقه لحصته فيه اضرار ببقية الشركاء لاحظين زيغنا فيضمن قيمة ما أعتق فكأنه يشتري نصيبه فكأنه يبيع نصيبه لا كأنه اشترى نصيبه كأنه اشترى نصيبه مو باع نصيبه هالشكل يعني وسمونا انا تنازل حكم على خلينا اخذت فلوسي خلاص يظل عبد عبد ما سيبقى بمقدار معين سيكون معتق هو مو كل عبد يكون انت لما تريد تبيع عبد كامل او عبد عتق جزء منه معتق عند الناس كم يشتروه العبد الكامل يشتروه افتراض ب 1000 دينار هذا يشتروه 600 فيضمن ايه فيقول لك انت خسرتهم الان 400 فتضمن لهم ال 400 روح ادعوهم ب 600 تضمن لهم ال 400 شوف الروايه ما رواه سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق احدهم او فيعتق احدهم نصيبه قال ان ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته كيف يبيعون واحد حر مو انه بيبيعوه اقل لا يستطيعوا بيعه ولا يأجروا يقدر يأجرون واحد حر لا يقدرون يبيعون واحد شوي منه حر ما يقدر يبيعون حر قال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك لما أفسده طبعا اللي أفهم أنا من الرواية مش عارف ما فسحت وقتاج واحد يتأمل الآن هو العبد كم قيمة تنسرب ألف دينار حطت هذا الرجل الربع صح تنسرب أربع شركة حطت الرجل الربع معناها كم هو اعتق 250 صح؟ لا 58 الآن هو يقرم 750 أو 250. اللي أفهم من الرواية أنه يقرم 750. ليش؟ لأنه خلاص ما يقدر يبيعوه. أنا ما يقدر 750 ما بيقدر يحصلونه هم. مو أنه فاتهم، مو أنه فقط 250 مال ذاك راحت، لا لا يقدر أجروه، لا يقدر يبيعوه. فمعناها أنه هو يدفع قيمة الباقي ويصير حر لوجه الله. هذا معناه. يدفع قيمة الباقي مو ضروري يصير حر لوجه الله، يصير بعضه معتق. بس يتحول على هذا الذي أفسده. اللي أفهم من الرواية من الشكل. قال يقوم. هذه في الرواية الأولى لدي أنا أقرأ، مو الرواية الثانية. قال يقوم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة. يقوم قيمة، يقول الحين هذا كم قيمته، فيجعل على الذي اعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده. هذا الظاهر عند من هالرواية الأولى يعني. تأملوا وشوفوا. لكن أقرأ الرواية الثانية. ما رواه سماعا قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبا، فقال هذا فساد على صاحبه، يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه لأنه أفسده على صاحبه. هذه غير دي. هي واضح أنه الرواية الثانية يعني الأولى فيجعل على الذي فيجعل على الذي أعتقه عقوبة يقوم قيمة. ما يفهم من الرواية الأولى أنه الثمن الذي ما حطته يعني فقط، بس الرواية الثانية صريحة في حطته. في شيخ احتمال، احتمال قيمة اللي اعتقها واحتمال قيمة كامل بقيته. إذا احتمال هو صحيح كلامه إذا ضمناه إلى الرواية الثانية طيب يكون مقصود منها تقوم قيمة كان يعني قيمة الكلية كان بيقولون 1000 وإحنا 4 عجل إذا أنا حطيت 250. بس في الرواية الأولى مو واضح هذا الشيء أنه يضمن هذا المقدار الذي اعتقد، بس في الرواية الثانية واضح ويضمن الثمن الذي اعتقد. نعم. يعني أساس البيع الرواية الأولى الرواية الثانية مو فيها إنه ما يستطيع أنه يبيع. ما يبيع. يقدرون يبيعونه بس فسد عليهم. لا بيقول فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته في الرواية الأولى. حتى الثانية. إذا قلنا بأن الحكم إذا الحد حرر منه الرب أو الثمن لا يمكن بيعه، يمكن استخدامه لفاصلة بس ما يقدر يبيعه، يعني لأنه نصيب مثلا في اليوم 24 ساعة هذا نصيب إلى 6 ساعات خلاص. طبعا هذا يحتاج واحد يرجع الى احكام الرق هناك. هني فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته، يعني لا يمكن بيعه ولا مواجرته. لو الناس عادة ما ياخذونه بهالشكل ثم يعرضون الناس ما يقبلون انه يجوز البيع والمؤاجرة هنا. المؤاجرة شيخنا مو معنى ايجارة او ايجارة او للغير. ايه يعني هل أنه معنى هذا فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته لأنه لا يجوز بيعه ولا مواجرته هذا، أو أنه يجوز لكن الناس عادة ما يأخذون مثل هذا كل ما يعرضوا ما يقبلون؟ شنو السبب؟ يحتاج واحد يرجع لأحكام الرق يعني يتأملها شوف أنه مثل هذا شنو حكمه. على كل حال الشاهد هنا لأنه أفسده على صاحبه، وهناك وإنما جعل ذلك لما أفسده. فمعناها أن القضية مو راجعة بس لأنه هذا رق أو كذا، لا، وإنما لأن فيه إفساد. وأكو كلية هنا موجودة، أكو حكم عام هنا. الروايات أشعرت إليه وإن كانت مورد خاص أن الإنسان إذا أتلف شيئا من مال الغير يضمن، كما في الراهن. الراهن شيخنا واللي جينا الآن رواية في الراهن، شنو عندنا في الراهن؟ في الراهن لعنة الله على الشيطان، إذا واحد رهن عندك شيء قيمته 1000 دينار ولكن هو ماخذ من عندك بس 500 دينار، ولكن رهن عندك شيء قيمته 1000 دينار، فأنت تفرطت فيه كاملا وأتلفته، أنت ها تضمن 500 دينار التي أتلفتها، لأنه تفرط بغيره وفي حق. أفسدت ذلك على صاحبه. شوف الرواية عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم الإمام الكاظم سلام الله عليه عن الرجل يرهن الرهن 100 درهم وهو يساوي 300 درهم فيحلف على الرجل أن يرد على صاحبه 200 درهم؟ قال: نعم، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعة، أو عفوا ضيعة. طيب في إتلاف. طبعا هنا توقف الشيخ ناصر مكارم عند هالمقطع، قال قوله فيهلك، ما قال فأهلكه، قال فيهلك. تقول احنا ما بدنا نتوقع هذا المقطع انه هلك من يعني بلا تفريق، او انه هو الذي تسبب في هلاكه، لانه لو هلك بلا تفريق المفروض ما يضمن، لما سيأتي من ان الاول ما مضى ايضا من ان الامين ما لم يكن مفرطا لا يضمن، وهذا امين وما مفرط فيهلك. اذا هنا لما قال فيها ضمان، طيب إذا قال فيهلك معناها أنه بتفريط منه بسبب منه، وإلا لو لم يكن هو المتسبب فإنه لن يضمن. هو كلام أنه أمين في قيمة الرهن، لا أمين في الكل شخص، يعني الآن أنا أعطيك بيت أمنت فيها كله، كله أعطيك رهن هالجرد 100,000 تقرب من 100,000 ريال والبيت يصير مليون، فأنا وضعت تحت تصرف كل المليون. لا ما هي موعد الرهن لو غالك البيت متدمر، وهذا استفيد من منفعته، بس استفيد من منفعته ما بتهلكه أخر بقى. هذا إحنا ما عندنا سؤال في الرهن في إيران. وايد موجود الرهن. فبناء على ذلك، لأن هالطوائف هذه الآن اللي قريناها الأخيرة، لو ضمنا لبعض البعض ترى نستنتج القاعدة فضلا عن الآية التي قرأناها والرواية الأولى والطائفة الأولى التي قرأناها اللي هي أكثر صراحة في المقام اللي فيها روايات عامة تحليلات عامة. طيب وتتأتي أيضا طوائف ثلاث أخرى نتعرض لها إن شاء الله. والله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.